رضاك مقداري هاك نعمتك، فرح وجه الأرض يروح أرسال تكسر أثمارها، أعد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق، باركنا وباركك لين السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجو ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.